بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الجديد وفي هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء 28 من شهر ذي الحجة من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس هو المجلس 28 من مجالس قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه. والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 39. والحقيقة أن هذا النوع وهو النوع 39 من أهم أنواع علوم القرآن، لأنه يعني يتعلق بتفسير القرآن وفهم آياته، وهو من إعجاز القرآن اللغوي، لأنه يعني لما يذكر في القرآن لفظ ويندرج تحته معاني كثيرة، فما موقف المفسر من هذه المعاني و ما أثر هذه المعاني في التفسير؟ فالحقيقة الموضوع من أهم الموضوعات، وفيه مؤلفات كما ذكر السيوطي. ونبدأ بقراءة الكتاب الكلام، ويعني نشوف كلام السيوطي رحمه الله في هذا النوع. يقول السيوطي رحمه الله: النوع 39 معرفة الوجوه والنظائر. قال: صنف فيه قديما مقاتل ابن سليمان. ومقاتل ابن سليمان من التابعين، وله تفسير وله كتاب اسمه معرفة الوجوه والنظائر، وله كتاب أيضا في آيات الأحكام. وكتابه الوجوه والنظائر مطبوع وموجود، جمع فيه الوجوه والنظائر الواردة في القرآن الكريم. ولنا درس فيه ولله الحمد، درس في قراءة كتاب الوجوه والنظائر من لمؤلفه مقاتل بن سليمان المتوفى 150 من الهجرة. يقول: صنف فيه قديما مقاتل بن سليمان، ومن المتأخرين ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر، وهو مطبوع. وأيضا الدامغاني له الوجوه والنظائر. وقال: وأبو الحسين محمد بن عبد الصمد المصري وابن فارس وآخرون. ابن فارس له كتاب اسمه الأفراد، مختصر جدا، مختصر جدا. والأفراد أشبه ما يكون أو أقرب ما يكون للوجوه، لأن الوجوه والمشتركات تكاد يعني تكون بمعنى واحد. وكتاب الأفراد هو يعني في الوجوه، في المشتركات. يقول هنا: وفي أيضا كتاب يعني متأخر في القرن التاسع اسمه كشف السرائر في الوجوه والنظائر. طيب، يقول: فالوجوه، ما معنى الوجوه وما معنى النظائر؟ يقول: الوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان، كلفظ الأمة. الأمة تأتي بمعنى الجماعة، تأتي بمعنى القدوة، إن إبراهيم كان أمة، وتأتي بمعنى الطريقة، إن وجدنا آباءنا على أمة، وتأتي بمعنى الزمن، والذكر بعد أمة. قال: وقد أفردت في هذا القسم كتابا سميته معترك الأقران في مشترك القرآن. هو المشهور معترك الأقران للسيوطي، كتابه معترك الأقران يعني في إعجاز القرآن، في إعجاز القرآن. لكن قد يكون مثلا السيوطي له كتاب اسمه معترك الأقران في إعجاز القرآن، وآخر في مشترك القرآن، أو أنه التبس عليه الأمر. طيب، قال: والنظائر كالألفاظ المتواطئة. الألفاظ المتواطئة مثل لما تقول امرأة، رجل، إنسان، مثل الضمائر، هذا الضمائر مثل هو وأنت وهؤلاء ومثل أيضا اسماء الإشارة هذا وذاك ونحو هذه تسمى الألفاظ المتواضعة، مثل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من الذي تدنى؟ من الذي دنا فتدلى؟ هذه ضمائر، ممكن أن يكون هذا، ممكن يكون هذا، ممكن أكون هذا. وأنت تقول هذا جدار وهذا باب وهذا رجل وهذا حيوان وهذا طائر، إذن كلمة هذا ألفاظ متواضعة. طيب، وقيل النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني وضعف، لأنه لو أريد هذا لكان الجميع في الألفاظ المشتركة، وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة، فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام والنظائر نوعا لآخر. طيب، يقول ما يمكن أن نقول الوجوه في الألفاظ الظاهرة والمعاني في الألفاظ والنظائر في الألفاظ الظاهرة والوجوه في المعاني الخفية. يقول لأنه يكون يعني كلمة واحدة لها لفظ مرادف ولها معنى تحتها، يقول هذا ما يمكن، لأن هذا نوع وهذا نوع. طيب، يقول وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن، حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى 20 وجها وأكثر وأقل، ولا يوجد ذلك في كلام البشر. طيب، وذكر مقاتل في صدر كتابه حديثا مرفوعا: لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. قال السيوطي: قلت هذا أخرجه ابن سعد وغيره عن أبي الدرداء موقوفا، ولفظه لا يفقه الرجل كل الفقه، وقد فسره بعضهم بأن المراد أن ترى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة فتحمله عليها إذا كانت غير متضادة، ولا يقتصر به على معنى واحد. أولا، الحديث هذا الصحيح كما ذكر السيوطي هو وقفه على أبي الدرداء، ومعناه المعنى صحيح، لا يفقه الرجل ويفهم ويدرك معاني الآيات إلا إذا يعني عرف أن الآية تحتمل أكثر من معنى. فمثلا عندك يوم تمور السماء مورا، قال بعضهم تضطرب، وقال بعضهم تموج، وقال بعضهم تسقط، وقال يعني عدة التفسيرات. إذا فهمتها فقد وصلت إلى هذه الدرجة. طيب، يقول وأشار آخرون إلى أن المراد استعمال الإشارات الباطنة وعدم اقتصار على التفسير الظاهر، وهذا يحتمل يعني الآيات القرآنية أحيانا يكون لها معنى ظاهر ويكون لها معنى باطن، يعني معنى باطن بعيد دقيق يستنبطه الفقيه، يستنبطه المفسر المتمكن، هذا صحيح. طيب، يقول وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قال: إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. قال حماد: فقلت لأيوب: أرأيت قوله حتى ترى للقرآن وجوها، أهو أن يرى له وجوها فيهاب الإقدام عليه؟ قال: نعم، هو هذا. طيب، وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج، أرسل ابن عباس فقال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن، فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة. وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال: يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل. قال: صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاجهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. فخرج إليهم فحاجهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة. طيب، إلى هنا ينتهي السيوطي يعني من ذكر ما يتعلق بالوجوه والنظائر من حيث يعني التنظير لها ومعانيها والدليل عليها وما يتعلق بذلك. والآن ينتقل رحمه الله إلى الأمثلة التطبيقية الواردة في القرآن الكريم، يقول: وهذه عيون من أمثلة هذا النوع من ذلك. أنا أقول حقيقة يعني الوجوه النظائر يعني هي يعني مكان فسيح لمن أراد أن يبحث فيه في كتب التفسير، في كتب معاني القرآن. كثير من العلماء يقفون على، أو المفسرون أيضا يقفون على الوجوه النظائر ويتأملونها ويستخرجونها. فهنا مثلا يقول: وهذه عيون من أمثلة هذا النوع من ذلك الهدى. الهدى في القرآن ورد يعني في مواضع كثيرة جدا، وورد لمعاني كثيرة، لمعاني كثيرة. هو الآن يقول 17 وجها وقد يكون أكثر. يقول: الهدى بمعنى الثبات. أنت الآن ستلاحظ أنه يذكر يعني مثلا معنى من معاني الهدى على قول من أقوال المفسرين، يعني أحيانا تجد المعنى ليس بالدقيق لكنه هو ورد عن السلف أو ورد عن المفسرين. فيقول مثلا: الهدى يأتي على 17 وجها بمعنى الثبات، اهدنا الصراط المستقيم، يعني المتبادر يعني عند الجميع أن كلمة اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا على الصراط المستقيم أو وفقنا، لكن من معانيه ثبتنا، من معانيه الذي ذكره المفسرون أن معنى اهدنا ثبتنا. إذن كلمة الهداية تأتي بمعنى الثبات. طيب: أولئك على هدى من ربهم، قال على بيان. إن الهدى هدى الله، قال الدين دين الله. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قال يزيدهم إيمانا. قال: ولكل قوم هاد أي داع، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أي يدعون. فإما يأتينكم مني هدى، قال معناها إما الكتاب وإما الرسول. وبالنجم هم يهتدون، قال أي يعرفون، ويهتدون بالنجم أي يعرفون الطرقات إذا كانوا في البحر أو في البر بالليل. طيب: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، قال أنزلنا من البينات الكتب والهدى الرسول. طيب: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال القرآن. ولقد آتينا موسى الهدى، قال التوراة. أولئك هم المهتدون، قال الاسترجاع، المسترجعون، لأنها جاءت في المصيبة. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك يعني قال آخرها وأولئك هم المهتدون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب: قال لا يهدي القوم الظالمين، قال الحجة، يعني لا يهديهم أي لا يدلهم على الحجة أو لا يجعل لهم حجة. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، أي لا يهديهم حجة. قال إن اتبع الهدى معك، أي التوحيد، التوحيد والإيمان بالله. يقول فبهداه مقتده وإنا على آثارهم مهتدون، قال يعني مستنون ومقتدون بهم ومستنون بهم. فبهداه مقتده أي تسنن بهم واسلك طريقهم. قال وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، قال لا يصلح بمعنى الإصلاح. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ألهمه، ألهمهم معاشهم. إنا هدنا إليك، قال تبنا. فالهداية هنا التوبة، أي عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، قال أن يرشدني. فالهداية هنا الإرشاد، وهكذا معاني كثيرة. طيب: وأحيانا تجد الكلمة الواحدة تفسر بعدة تفاسير، بعدة ألفاظ، بعدة معاني. مثلا: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يأتيك أحد المفسرين ويفسرها بمعنى، والثاني بمعنى، والثالث بمعنى، فتكون الكلمة تحتها عدة معاني، وهذا ما يسمى باللفظ المشترك. طيب، يقول من ذلك السوء يأتي على أوجه الشدة يسومونكم سوء العذاب، والعقر ولا تمسوها بسوء، والزنا ما جزاء من أراد بأهلك سوء، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ما كان أبوك امرأة سوء. والبرص في قوله بيضاء من غير سوء، والعذاب إن الخزي اليوم والسوء، والشرك ما كنا نعمل من سوء، والشتم لا يحب الله الجهر بالسوء، وألسنتهم بالسوء. يقول ويأتي بمعنى الذنب، يعملون السوء بجهالة، ومعنى بئس ولهم سوء الدار، أي بئس الدار، وبمعنى الضر، ويكشف السوء، ما مسني السوء، والقتل والهزيمة لم يمسسهم سوء. إذن أحيانا الذي يعني يحدد هذا الشيء هو السياق، يحدد المعنى السياق. أحيانا تجد التفسير له عدة تفسير أخرى. طيب، يقول من ذلك الصلاة وتأتي على أوجه الصلوات الخمس، يقيمون الصلاة وتأتي معنى صلاة العصر، تحبسونهم بعد الصلاة، وتأتي بمعنى صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة، وبمعنى صلاة الجنازة ولا تصلي على أحد منهم، وبمعنى الدعاء وصلي عليهم، وبمعنى الدين والشرع أصلاتك تأمرك، وبمعنى القراءة ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، وبمعنى الرحمة والاستغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي، ومواضع الصلاة وصلوات ومساجد، أماكن الصلاة لليهود وهي الكنائس، لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، لأنه قال إلا عابري سبيل. هذه معانيها، ولها معاني أخرى لم يذكرها، لأن قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله ثناء، ومن الملائكة دعاء أو سؤال الله الثناء على نبيه، ومن المؤمنين فصلوا عليه وسلموا أي اسألوا الله له الثناء والمكانة العليا. طيب، يقول من ذلك الرحمة وردت على أوجه، الرحمة بمعنى تطلق على الإسلام، يختص برحمته من يشاء أي بهذا الدين والإيمان، وآتاني رحمة من عنده ففي رحمة الله هم فيها خالدون، الجنة. المطر يسمى رحمة، بشرى بين يدي رحمته، النعمة ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي نعمته، النبوة أم عندهم خزائن رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك أي نبوته، والقرآن يأتي بمعنى الرحمة، قل بفضل الله وبرحمته، لأنه قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور إلى آخره، والرزق خزائن رحمة ربك، والنصر والفتح إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، والعافية أو أرادني برحمة، وتأتي بمعنى المودة رأفة ورحمة، رحماء بينهم، وتأتي بمعنى السعة تخفيف من ربكم ورحمة، وتأتي بمعنى المغفرة كتب على نفسه الرحمة، والعصمة لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم فالمرحوم معصوم. الفتنة تأتي، يقول وردت على أوجه، الفتنة معنى الشرك، والفتنة أشد من القتل حتى لا تكون فتنة، وبمعنى الإضلال ابتغاء الفتنة، وبمعنى القتل أن يفتنوكم أي يفتنكم الذين كفروا، وبمعنى الصد واحذرهم أن يفتنوك أي يصدوك، وبمعنى الضلالة، ومن يريد الله فتنته أي إضلاله أو ضلاله، والمعذرة ثم لم تكن فتنتهم أي معذرتهم، والقضاء إن هي إلا فتنتك والإثم، ألا في الفتنة سقطوا، والمرض يفتنون في كل عام، والعبرة لا تجعلن فتنة، والاختبار ولقد فتنا الذين من قبلهم، والعذاب جعل فتنة الناس، والإحراق يومهم على النار يفتنون، والجنون بأيكم المفتون. إذن كلمة الفتنة في القرآن تأتي على عدة معاني، وهذه هي الوجوه، هي الوجوه. ومن ذلك الروح، وقد ورد على أوجه، الروح بمعنى الأمر، وروح منه يعني أمر، والوحي ينزل الملائكة بالروح، والقرآن أوحينا إليك روحا من أمرنا، والرحمة وأيدناهم بروح منه، والحياة فروح وريحان، هذه روح، وجبريل فأرسلنا إليها روحنا نزل به الروح الأمين، وقيل أيضا ملك عظيم يوم يقوم الروح، وجنس من الملائكة، وروح البدن يسألونك عن الروح، فهي تعطي يعني لفظ واحد يعطي معاني كثيرة. وكذلك القضاء، فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم، والأمر إذا قضى أمرا يعني إذا أمر أمرا، والأجل فمنهم من قضى نحبه، أي يعني انتهى نحبه أو قضى نحبه، أي موته وأجله ومدته. يقول معنى الفصل لقضي الأمر أي لفصل، والمضي ليقضي الله أمرا كان مفعولا يعني ليمضي، والهلاك لقضي إليهم أجلهم أي لأهلكناهم، والوجوب وقال الشيطان لما قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر أي وجب وانتهى. يقول والإبرام في نفس يعقوب قضاها أي أبرمها، والإعلام قضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وقضى ربك أي أوصى، لأن قرأت أيضا ووصى ربك. والقضاء بمعنى الموت، فقضي عليه، فقضى عليه أي أماته، فلما قضينا عليه الموت أي النزول، والخلق فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن، كلا لما يقضي ما أمره أي يفعل، يعني حقا لم يفعل، والعهد إذ قضينا إلى موسى الأمر أي عهدنا. قال ومنه أيضا الذكر، ورد على أوجه الذكر باللسان فاذكروا الله كذكركم آباءكم، وبالقلب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم أي أقروا واعترفوا، وبمعنى الحفظ واذكروا ما فيه يعني احفظوا، وبمعنى الطاعة فاذكروني أذكركم الطاعة والجزاء، وبمعنى الصلوات الخمس فإذا أمنتم فاذكروا الله أي أقيموا الصلاة، والعظة فلما نسوا ما ذكروا به ما وعظوا به، وذكر فإن الذكرى أي الموعظة، والبيان أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أي بيان، اذكرني عند ربك أي الحديث أي حدثه بحالي. والقرآن والذكر يطلق ويراد به القرآن، ومن أعرض عن ذكري أي عن القرآن ما يأتيهم من ذكر، وبمعنى التوراة فاسألوا أهل الذكر، يعني هذا معنى من المعاني، سأتلو عليكم منه ذكرى أي خبرا، والذكر بمعنى الشرف وإنه لذكر لك، وقوله فيه ذكركم هذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيب، واللوح المحفوظ من بعد الذكر. وذكر الله كثيرا الثناء، فالتاليات ذكرى الوحي، ذكرا رسول الرسول، ولذكر الله أكبر الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله أي صلاة الجمعة. عن ذكر ربي عن صلاة العصر في قصة سليمان حتى توارت بالحجاب. قال الدعاء يرد على أوجه، الدعاء بمعنى العبادة، ولا تدعوا من دون الله، أي لا تعبد، وبمعنى استعانة، وادعوا شهداءكم أي استعينوا، وبمعنى السؤال ادعوني أستجب لكم أي سألوني، وبمعنى القول فما كان دعواهم أي قوله، فما كان دعواهم أي قولهم. يوم يدعوكم يناديكم، لا تجعلوا دعاء الرسول أي تسموه باسمه. الإحصان قال يرد بمعنى العفة وبمعنى التزوج وبمعنى الحرية، فالعفة والذين يرمون المحصنات أي العفيفات، والتزوج فإذا أحصن ومنه قوله والمحصنات من النساء أي المتزوجات، والحرية نصف ما على المحصنات من العذاب أي الحرائر. طيب، انتهى مؤلف من ذكر الألفاظ النظائر أو الوجوه، الوجوه على الصحيح الوجوه، أو الألفاظ المشتركة أو الوجوه التي أوردها في عدة كلمات، وهي كثيرة جدا كما ذكر فيها مؤلفات. وانتقل الآن إلى بعض الكلمات الأخرى التي تعطي أكثر من معنى. يقول قال ابن فارس في كتاب الأفراد: كل ما في القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن، فلما آسفونا أي أغضب، إلا فلما آسفونا فمعناه الغضب. وكل ما فيه من ذكر البروج فهي الكواكب، إلا ولو كنتم في بروج مشيدة فهي القصور الطوال الحصينة. وكل ما فيه من ذكر البر والبحر فالمراد بالبحر الماء وبالبر التراب اليابس، إلا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، فالمراد البرية والعمران، يعني البرية يعني المدن البعيدة عن البحر، والمراد بالبحر هي الشواطئ والبيوت التي تقام على البحور على البحار. طيب، قال: وكل ما فيه من بخس فهو النقص، إلا قوله بثمن بخس فالمراد به الحرام. وكل ما فيه من البعل فهو الزوج، إلا تدعون بعلا أي الصنم. وكل ما فيه من البكم فالخرس، عن الكلام بالإيمان، إلا عميا وبكما وصما فهو حقيقة، أحدهما أبكم حقيقة، فالمراد به عدم القدرة على الكلام مطلقا. وكل ما فيه جثيا فمعناه جميعا، إلا وترى كل أمة جاثية أي على ركبها أو على ركبها. وكل ما فيه من حسبان العدد، إلا قوله حسبانا من السماء فهو العذاب. وكل ما فيه حسرة فهي الندامة، إلا قوله ليجعل ذلك حسرة في قلوب، قال معناها حزن. وكل ما فيه من الدحض فالباطل، مدحضين داحضون فالباطل، إلا قوله فكان من المدحضين أي من المقروعين، يعني من الذين وقعت عليهم القرعة. وكل ما فيه من رجز فالعذاب، إلا والرجز فهجر، وعلى قراءة والرجز فهجر، والمراد به الصنم. وكل ما فيه ريب فالشك، إلا ريب المنون معنى حوادث الدهر. وكل ما فيه من الرجم فهو القتل، إلا لأرجمنك معناه الشتم، وكذلك رجما بالغيب معناه الظن. قال: وكل ما فيه من الزور فالكذب مع الشرك، إلا منكرا من القول وزورا فإنه كذب غير شرك. وكل ما فيه من زكاة فهو المال، إلا قوله وحنانا من لدن وزكاة معناها طهرة. وكل ما فيه من الزيغ فالميل. وهذه الألفاظ التي يذكرها التي نقلها عن ابن فارس لا شك أنها يعني ليست دقيقة مرة، قد يمكن أن نستطيع أن نستخرج مثل كلمة وكل ما فيه من زكاة فهو المال، إلا زكاة بمعنى طهرا، لا فيه إلا زكاة هنا بمعنى طهرا، وغيرها في مواضع أخرى، في مواضع أخرى غير هذه. يعني لو دققنا وحصرنا كلمة زكاة في القرآن لوجدنا لها معاني كثيرة. طيب، وكل ما فيه من الزيغ في الميل، إلا وإذ زاغت الأبصار قال شخصت. وكل ما فيه من سخرة فالاستهزاء إلا سخريا في الزخرف فمعناه من التسخير وهو الاستخدام، وكل سكينة فهي طمأنينة، إلا في قصة طالوت فهو شيء كرأس الهرة له جناحان، وكل سعير فهو بمعنى النار والوقود، إلا في ضلال وسعر أي في عناء، وكل شيطان فهو إبليس وجنوده، إلا وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني كبراءهم، وكل شهيد في غير القتلى فهو فمن يشهد في أمور الناس، إلا وادعوا شهداءكم أي شركاءكم، وكل ما فيه من أصحاب النار فأهلها الذين يعذبون بها، إلا آية واحدة وما جعلنا أصحاب النار أي الملائكة وخزنتها، وكل صلاة فيه عبادة ورحمة، إلا وصلوات ومساجد فهي الأماكن، وكل صمم ففيه وكل صنم فيه ففي سماع الإيمان والقرآن خاصة، إلا الذي في الإسراء، وكل عذاب ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صما وبكما وعميا، وكل عذاب فيه فالتعذيب إلا وليشهد عذابهما فهو الضرب، وكل قنوت فيه طاعة إلا كل له قانتون أي مقرون، وكل كنز فهو بمعنى المال إلا ما جاء في الكهف فهو الصحيفة صحيفة العلم، وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، هذه اللي فيها كلمة الكنز. قال وكل مصباح فيه كوكب إلا الذي في سورة النور فالسراج، وكل نكاح فهو التزوج إلا قوله حتى إذا بلغ النكاح، والمراد به سن النكاح وهو الحلم. يقول وكل نبأ فهو خبر إلا ما جاء في القصص وعميت أو فعميت على قراءتين فهي الحجج، وكل فعميت عليهم الأنباء، وكل ورود معناه دخول إلا ما جاء في قوله ولما ورد ماء مدين أي هجم عليه ولم يدخل، وكل ما فيه من لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالمراد من العمل إلا التي في الطلاق، فالمراد به النفقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها، وكل يأس فيه قنوط إلا التي في الرعد، أفلم ييأس الذين آمنوا معناه العلم، وكل صبر فيه محمود إلا لولا أن صبرنا فهو مذموم، واصبروا على آلهتكم. قال السيوطي هذا آخر ما ذكره ابن فارس، وقال غيره كل صوم فيه فمن العبادة إلا نذرت للرحمن صوما فهو الصمت، وكل ما فيه من الظلمات والنور فالمراد الكفر والإيمان إلا التي في الأول الأنعام، والمراد ظلمة الليل والنهار يعني ظلمة حسية، وكل إنفاق فهو صدقة إلا فآتوا الذي ذهبت أزواج مثل ما أنفقوا أي المهر. وقال الداني كل ما فيه من الحضور فهو بالضاد من المشاهدة إلا موضع واحد فإنه بالضاء من الاحتضار وهو المنع كهشيم المحتضر. وقال ابن خلويه ليس في القرآن بعد بمعنى قبل إلا حرف واحد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أي من قبل، هذا على قول. قال مغرطاي في كتاب الميس أو الميس قد وجدنا حرفا آخر وهو والأرض بعد ذلك دحاها، قال أي قبل ذلك. قال أبو موسى في كتاب المغيث معناه هنا قبل، لأنه تعالى خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء، فعلى هذا خلق الأرض قبل خلق السماء انتهى. والصحيح أن الله خلق الأرض ثم خلق السماء ثم عاد ودحى الأرض أي بث فيها أقواتها. قلت أي السيوطي قد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لشيء من هذا النوع، فأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. هذا إسناد جيد، وابن حبان يصححه. وأخرج من أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن أليم، هذا كلام ابن عباس فهو الموجع. وعن ابن عباس أيضا قال: كل شيء في القرآن قتل وهو معنى لعن. وأخرج عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجس يعني به العذاب. وقال في ريابي يعني كل يعني هذا أغلبي. قال: حدثنا قيس عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كل تسبيح في القرآن صلاة، وكل سلطان في القرآن حجة. وأخرج من أبي حاتم طريقي عكرمة عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن الدين فهو الحساب، الدين فهو الحساب. وأخرج ابن أبي وأخرج ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: ريب شك إلا مكانا واحدا في الطور، ريب المنون يعني حوادث الأمور. وأخرج من أبي حاتم وغيره عن أبي بن كعب قال: كل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة، فهي الرحمة، وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب. وهذا أغلبي، وإلا وجدنا الريح بمعنى الرحمة. طيب، وأخرج عن الضحاك قال: كل كأس ذكره الله في القرآن فهو بمعنى الخمر. وأخرج عنه قال: كل شيء في القرآن فاطر فهو خالق. وأخرج عن سعيد بن جبير قال: كل شيء في القرآن إفك وهو كذب. وأخرج عن أبي العالية قال: كل شيء في القرآن في الأمر بالمعروف فهو الإسلام، والنهي عن المنكر فهو عبادة الأثان. هذا أغلبي. وأخرج عن أبي العالية: كل آية في القرآن يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا قوله: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالمراد أن لا يراها أحد، حفظها من النظر. وأخرج عن مجاهد قال: كل شيء في القرآن إن الإنسان لكفور، إنما يعني به الكفار، يعني كلمة الإنسان مقصود بها الكافر. يقول عن عمر بن عبد العزيز قال: كل شيء في القرآن خلود فإنه لا توبة له. طيب، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: كل شيء في القرآن ويقدر فمعناه يقل يعني يضيق. وأخرج عنه قال: التزكي في القرآن كله الإسلام. وأخرج عن أبي مالك قال: وراء معناه أمام كله غير حرفين، فمن ابتغى وراء ذلك يعني سوى ذلك. وكذلك قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما سوى ذلكم. وأخرج عن أبي بكر بن عياش قال: ما كان كسفا فهو عذاب، وما كان كسفا فهو قطع السحاب. وهذا ليس على إطلاقه، لا، إذا تتبعناه وجدناه، حتى أن فيه قراءتين: كسفا وكسفا، يعني بعضها فيها على قراءتين. طيب، وأخرج عن عكرمة قال: ما صنع الله في السد ما صنع الناس في السد، لا، يقول: ما صنع الله فهو السد، وما صنع الناس فهو السد. يعني إذا جاءت كلمة السد بالفتح فهو من صنع الناس، وإذا جاءت كلمة السد بالضم فهو من الله. طيب، يقول أيضا عن أبي روق قال: كل شيء في القرآن جعل فهو خلق. وأخرج عن مجاهد قال: المباشرة في كتاب الله الجماع. وعن ابن زيد قال: كل شيء في القرآن فاسق فهو كاذب إلا قليلا. وعن السدي: ما كان في القرآن حنيفا فهو مسلم، وما كان في القرآن حنفا فهم مسلمون حجاجا. وأخرج عن سعيد بن جبير قال: العفو في القرآن على ثلاثة أنحاء: نحو تجاوز عن الذنب، ونحو في القصد في النفقة، قل العفو أي وسط، ونحو في الإحسان إلا أن يعفون أي يحسنوا. قال وفي صحيح البخاري قال سعيد عن سفيان بن عيينة ما سمى الله المطر في القرآن إلا عذابا. وتسمية العرب وتسميته العرب الغيث. قلت استثني من ذلك إن كان بكم أذى من مطر، فإن المراد به الغيث قطعا. بعضهم يقول إذا جاء الفعل أمطر فهو عذاب، وإذا جاء مطر فهو رحمة. طيب، وقال أبو عبيدة إذا كان من العذاب فهو فهو أمطرت، وإذا كان من الرحمة فهو مطرت. طيب، يقول فرع أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال لابن عباس احفظ عني كل شيء في القرآن وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير فهو للمشركين، فأما المؤمنون فما أكثر أنصارهم وشفعاءهم. وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد قال كل طعام في القرآن فهو نصف صاع. وأخرج يعني الطعام إذا جاء في الكفارات وإلا ليس كل طعام. قال وعن وهب بن منبه قال كل شيء في القرآن قليل إلا قليل في النساء فهو دون العشرة. وأخرج عن مسروق قال ما كان في القرآن على صلاتهم يحافظون أو حافظوا على الصلوات فهو على مواقيتها أي أوقاتها. وعن سفيان عيينة قال كل شيء في القرآن وما يدريك فلم يخبر به، وما أدراك فقد أخبر به، يعني وما يدريك لا تعلمه أنت ولا غيرك، وما أدراك الجواب موجود. طيب، وأخرج كل مكر في القرآن فهو عمل. وجاء أيضا عن مجاهد ما كان في القرآن قتل بمعنى فهو بمعنى لعن، فإنما عني به الكافر. وقال الراغب في مفرداته كتاب المفردات قيل كل شيء ذكره الله بقوله وما أدراك فسره، وكل شيء ذكره بقوله وما يدريك تركه. وقد ذكر وما أدراك ما سجين وما أدراك ما عليون، ثم فسر الكتاب للسجين وللعليون، وفي ذلك نكتة لطيفة انتهى ولم يذكرها. وبقيت أشياء تأتي في النوع الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. طيب، وبهذا ينتهي النوع 39 وهو المتعلق بالوجوه والنظائر. ونلاحظ أن المؤلف تركيزه على الوجوه، وأما النظائر فهي كثيرة لا حد لها، فأسماء الإشارات والضمائر وأسماء الموصول والأعلام أو الأوصاف هذه كلها داخلة في النظائر وكثيرة. وأما الوجوه التي يسميها بعضهم المشتركات فهي التي ذكرها السيوطي هنا وجمع ما استطاع أن يجمعه في هذا النوع وجزاه الله خيرا. ونلاحظ يعني أن هذه الأشياء المشتركة يعني نقلها عن العلماء المتقدمين كمقاتل وابن فارس وغيره، وقد وقفت على منظومة جمعت هذه الوجوه في منظومة جمعت هذه الوجوه في ما يقرب من 60 بيتا لعالم من علماء مصر اسمه الأبياري، توفي سنة 1305. والمنظومة جميلة وحسنة وموجودة، جمع فيها هذه الوجوه وأيضا أدخل فيها بعض الكليات، ولله الحمد يعني تم شرحها، قد شرحتها في مؤلف اسمه منحة الباري في شرح منظومة الأبياري في مشتركات القرآن، فمن أراد الرجوع إليها فليرجع إليها ويستفيد منها. عموما الوجوه والنظائر من إعجاز القرآن الكريم، وهي تتعلق بعلم يعني علم علوم القرآن والتفسير وأيضا علوم اللغة، والمفسرون وأهل المعاني تكلموا عنها وبحثوا فيها. طيب، نقف عند هذا القدر. إن شاء الله لقاؤنا القادم بإذن الله سندخل إلى النوع 40 من هذا الكتاب، وإذا دخلنا على النوع 40 يعتبر قد انتصفنا في الكتاب، لأن الكتاب 80 نوعا، وهذا يعني مكسب كبير، ومثل ما ذكرنا هذا المجلس 28، ف28 مجلس جلسناها في نصف الكتاب، وإن شاء الله سنستمر بإذن الله، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. النوع 40 سيأخذ منا وقتا طويلا، لأنه في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، والأدوات تتعلق بالأسماء والأفعال والظروف والحروف، وهذه ستأخذ منا وقتا طويلا. فنسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد، وجزاكم الله خير على حضوركم وإنصاتكم ومتابعتكم. نلقاكم على خير والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.